يقول الأخ لا حبذا لو تحدثتم عن زاد المسلم في الفتن. طبعا الأمة لا شك فيها الآن تعيش مرحلة من الفتن المتسلط الصليبيين على بلاد المسلمين، والأمة بحاجة إلى الاستعداد وإلى المواجهة. وقد جاء في سنن النسائي وسنن أبي داود بسند صحيح عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين. هذا أمر، فالأصل في الأوامر أن تفيد الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع. والأوامر نوعان، أوامر أعيان وأوامر كفايات، بمعنى إذا قام غيرك بهذا الواجب سقط الإثم عنك. قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين أي والكفار من اليهود والنصارى بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب وقسم الجهاد إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الجهاد بالمال من الزكوات والصدقات وغيرها، وأصح قولي الفقهاء أن في المال حقا سوى الزكاة، فيجب على الزوج أن ينفق على زوجته، ويجب على الأب أن ينفق على أولاده ويزوج أولاده في أصح قولي الفقهاء. ففي المال حق سوى الزكاة، فليس معنى هذا أن الإنسان بذل زكاة سقط عنه كل واجب وفعل ما عنا له بهذا المال وسلم من التبعات، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال الأكثرون أموالا، إلا من قال ها وها ها وها، أنفق في مراض الله جل وعلا وبذل هذا المال في نصرة الإسلام. ونصرة الإسلام تتمثل بالأمور العسكرية والأمور الدعوية، فإن الدعوة الآن يتيمة، والوثنية الآن تطارد التوحيد في أكثر مجالات الحياة. ومن منا بذل ماله في نصرة هذا الدين، وإذا جازت الزكاة في أمور الجهاد ولقمع الكفار وكف شرهم، فلن تجوز الزكاة في الأمور الدعوية لنشر الإسلام وتوعية المجتمعات من باب أولى، على أن الدعوة داخلة في سبيل الله بنص هذا الحديث في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أي من العلم والدعوة والتبليغ ونحوه، سنسماه جهادا. ولا سيما إذا امتنع كثير من الناس من بذل الصدقات فلا حرج حينئذ من أخذ الزكوات. قوله وأنفسكم، الجهاد بالنفس وهو كفائي حتى تقوم الكفاية، إذا قامت الكفاية سقط الإثم عن الباقين. ولا يتصور كون الجهاد فرض عين إلا في حالة واحدة فقط، إذا هجم العدو على بلدك وأنت فيه فيجب عليك دفعه وقتاله ما أمكن، ولا يحق لك أن تخرج فرارا أو غير ذلك، فلا بد من مواجهته وهذا فرض عليك. وقد يتعين في حالة أخرى إذا استنفر الإمام أو الحاكم المسلمين، وهذا في تفصيل أدق مما سبق. أما ما يحل الآن في بلاد المسلمين من النكبات والتسلط الصهيوني في فلسطين والصليبي في أفغانستان والشيشان والعراق وغير ذلك، فهذا من دفع الصائل ومتعين حتى تقوم الكفاية. يجب على أهل تلك البلاد مدافعة هؤلاء المجرمين ومواجهتهم بكل ممكن ومطاردتهم في كل مكان، فإذا قام الواجب بهم سقط الإثم عن الآخرين، وإلا وجب على من قرب منهم أن يناصرهم ويناهض عدوهم حتى تقوم الكفاية. فإذا لم تقم الكفاية وجب على من وراءهم، قد يطبق الوجوب على كل أهل الأرض. وألسنتكم، هذا القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الجهاد، الجهاد باللسان، وهو مراتب. العلماء لهم مرتبة تختلف عن مرتبة طلبة العلم، وطلبة العلم لهم مرتبة تختلف عن مرتبة العامة، وكل من هؤلاء على ثغر من ثغور الإسلام، لا يعفى أحد بالتخلف عن هذا الثغر إلا في حالة العجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العالم يجاهد المشركين واليهود والنصارى والصليبيين وأهل البدع وأهل الضلال والمنحرفين بقلمه ولسانه، وذلك على قدر طاقته، ليس هو الشمس التي تضيء على كل مكان، لكن في هذا العصر ممكن أن العالم الواحد البالغ يصبح كالشمس وأعظم. يوجد التقنية الحديثة من الإنترنت والإذاعات والقنوات وغيرها، وطالب العلم يتعين على أيضا مناصرة المسلمين ومواجهة أهل البدع والضلال وتوعية الناس من أصحاب المنكرات والفساد وأصحاب الشهوات والعامة يتعين عليهم من الدعاء من القنوت والدعاء في صلواتهم والحديث عن فضائل الآخرين في مجالسهم، فكل من هؤلاء على ثغر. هذا مقدمة لسؤال الأخ يقول تحدث عن زاد مسلم في الفتن، المقدمة للفتن الموجودة الآن. طبعا الناس في هذه الفتن مراتب، المرتبة الأولى منهم من لا يعي شيئا من هذه الفتن، يقول نحن في خير والأمة مكفية عن الشر وليس في أحد يهددنا ولا في أحد يطاردنا، وهذا ما دام سلم له أكله وشربه فهو بخير، وإذا عزل عن أكله وعن منصبه فالناس بشر. هذا القسم الأول. القسم الثاني منهم من يضخم الفتن ويعطي الفتن أكبر من حجمه، وأن الأمة الآن منحرفة في كلها، في انحراف كلها، في ضلال، لا في أحد مهتدي إلا هو وطبقته، وناس كلهم في شرك كلهم في بدع، والأصل غلى بعض الغلاة فقال إن الأصل في الناس الآن الكفر، وهؤلاء أيضا متشائمون منحرفون أخبث من القسم الأول. وكما يجب مطاردة القسم الأول يجب محاصرة القسم الثاني، لأنه يأتي باسم الدين، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، ويقرأ فهو أهلكهم، والصحيح فهو أهلكهم بالرفع، فهو مبتدا أهلكهم خبر، والحديث متفق على صحته. القسم الثالث من يعطي الفتن حجمها وقدرها، يقول نعم الأمة في فتنة عظيمة في زحف صليبي ويعطي القضية حجمها، ولكن في نفس الوقت يقول الأمة الإسلامية بالذات الشعوب فيهم خير كثير، فيهم صلاح، يوجد انحراف، يوجد ردة، يوجد منكرات، ولكن الأخيار كثيرون، بدليل حين تقام محاضرة يحضر الآلاف، يدخل بعض الأحيان على المواقع الإسلامية الملايين من البشر، هذا على حب الخير وعلى وجود الخير، وهذا أمر لا بد يوجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ما لا يقل عن 15 صحابية. والمبشرات بعودة حاضر هذه الأمة إلى ماضيها كثيرة ومتواترة، كحديث صفوان المسلم عن سليم بن عامر عن تميم بن أوس الداري رواه أحمد وغيره وسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الخبر. وهؤلاء يحاولون جاهدين الإصلاح في المجتمع على قدر الإمكان، فلا ييأسوا من ضلال الضالين ولا يحملون الصالحين فوق طاقتهم وحجمهم بسبب ظروف ضغط الواقع. وهذا طبعا يحتاج إلى علم، لأنه إذا قاد المسيرة الجاهل أهلك وأهلك وخاض فيما لا يحسن وقدر ما لا يمكن تقديره أو تجاوز ما أمر الله به، فيحتاج إلى العلم والتواصي بين العلماء وتلاحمهم وتراقبهم وتشاورهم في القضايا الحديثة، بالذات القضايا المصيرية المتعلقة بالأحداث المستجدة. والآن التواصل سهل عبر وسائل الإعلام الحديثة، ويمكن تلخيص هذا الأمر أولا العلم، الأمر الثاني الاجتهاد في التواصل بالحق كما قال الله جل وعلا تواصل بالحق وتواصل بالصبر، فلا تتواصل يوصي بعضهم بعضا يذكر بعضهم بعضا. الأمر الثالث نشر الوعي في المجتمعات عن طريق المساجد، إقامة المحاضرات الدروس والوعظ الإرشاد، عن طريق المدارس من بنين وبنات، عن طريق الإنترنت وعن طريق المجامع واستغلال أماكن الزواجات وغيرها لنشر الوعي والخير في المجتمع. الأمر الرابع نبذ الخلافات الموجودة في المجتمع، إذا الأمور متعلقة بالفقهيات والفروع، فلم يكن أئمة السلف يهجر بعضهم بعضا في الفقهيات، ولم يكن أحد منهم يطعن بعضهم ببعض في الفقهيات، بل كانوا إخوة متراحمين. وحتى ما وجد من اختلاف في بعض المسائل الأصولية من جزئيات الأصول كانوا يبينون الخطأ بأدب واحترام للآخرين. الأمر الخامس العبادة، فإن الله جل وعلا يحفظ العبد في أوقات الفتن بالعلم والعبادة، لأن العبادة تقي العبد من الانحراف والضلال. الأمر السادس الإعراض عما يغضب الله، لأن انتشار المنكرات في المجتمعات سبب لتسلط العدو، فحين تشيع هذه المنكرات في المجتمع ولا يوجد من يغير ولا من ينكر فإن الله يغضب، وإذا غضب أصابك بعقوبة، وهذه العقوبة قد تكون على يدي عباده من الكفار وغيرهم، وفي أمور أخرى لابد من العمل بمقتضاها. المهم أن يحصل ذلك تواصي مع الآخرين، كل منهم يذكر الآخر، كل منهم يوصي الآخر.